السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في البيت السادس، وتطرقنا إلى المنكر والتدليس، وبقي من ألفاظه الزور، وحمله بعض الشراح على الباطل وهو الموضوع، وسوف يتعرض الناظم للموضوع في البيت الثاني عشر بما هو أصرح من هذا، فيترك الكلام عليه إلى البيت الثاني عشر. وتدليس يرد ويهمل، يهمل المهمل والمبهم. المهمل في الرواة من لا يعرف نسبه بأن يذكر باسمه المجرد، هذا يسمونه مهمل. كان يقول حدثنا محمد، وفي شيوخه أكثر من محمد، أو يقول حدثنا سفيان أو حماد أو ما أشبه ذلك، هذا مبهم ولا مهمل؟ مهمل، يحتاج إلى تمييز، يحتاج إلى تمييز يميزه عن غيره من يشاركه في اسمه وطبقته. وألفت فيه الكتب، الجياني له تمييز المهمل، كتاب النفيس، كذلك الكلبازي وغيرهم، ألف في هذا عن المهمل الذي يذكر باسمه الذي لا يميزه عن غيره، اسمه المفرد. حدثنا محمد، حدثنا، هذا كثير عند الإمام البخاري، ويختلف الشراح في المراد به، لكن يهون الأمر مع استغلاقه يهونه أنه أينما دار فهو على ثقة. إذا لم نستطع أن نميز سفيان، هل هو الثوري أو ابن عيينة، أو حماد هل هو ابن زيد أو ابن سلمة أو محمد في شيوخ البخاري، الأمر سهل. محمد ما يعني كلاهما ثقة، يعني وإن كان أحدهما أفضل من الآخر لكن كلاهما ثقة، أينما دار فهو على ثقة. فإذا كان الرواة بهذه المثابة، الرواة المهملين، كان الرواة المهملون بهذه المثابة، فالأمر سهل، لأنه أينما دار فهو على ثقة. لكن الإشكال إذا دار الاحتمال بين ثقة وضعيف، هذا الذي يحتاج إلى مزيد عناية، وتوقف في الأمر حتى نجزم بتمييزه عن غيره. في البيت الذي يليه يقول: أقضي زماني فيك متصل الأسى، متصل الأسى، أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل. ذكر في بيته هذا المتصل والمنقطع. المتصل من الأسانيد ما رواه كل واحد ممن سمي من رواته عمن فوقه بطريق معتبر، بطريق معتبر من طرق الرواية المقبولة الصحيحة. فإذا كان كل راوي من رواته تحمله عن شيخه بطريق معتبر، قلنا إن هذا الإسناد متصل، ويخرج يقابل المتصل هذا المنقطع بجميع أنواعه الذي ذكره في الشطر الثاني، منقطعا بجميع أنواعه، سواء كان الانقطاع ظاهرا أو خفيا، والانقطاع الظاهر إن كان من مبادئ السند من جهة المصنف سموه معلقا، وإن يكن أول الإسناد حذف ما صيغة الجزم فتعليقا عرف، ولو إلى آخره، يعني لو حذف الإسناد إلى آخره. وإن كان من أثنائه بواحد أو بأكثر من واحد لا على التوالي سموه منقطعا، وإن كان من آخره صار مرسلا، وإن كان باثنين على التوالي صار معضلا على ما تقدم. هذا الانقطاع الظاهر الذي يدركه كل أحد يعرف بعدم التلاقي وعدم المعاصرة، هذا انقطاع ظاهر. والانقطاع الخفي هو ما تقدمت الإشارة إليه في التدليس، بأن يكون الشيخ قد لقي من روى عنه أو سمع منه أحاديث لكن لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، أو يكون ثبتت المعاصرة ولم يثبت اللقاء فروى عنه، هذا أيضا انقطاع لكنه خفي، سمونه الإرسال الخفي. عما به أتوصل وها أنا في أكفان هجرك مدرج، وها أنا في أدنى في أكفان هجرك مدرج، تكلفني ما لا أطيق فأحمل. ذكر في هذا البيت المدرج، المدرج وأحمل أخذ منه التحمل. المدرج هو المزيد في سند الحديث أو في متنه، يدرج الراوي صحابيا كان أو من دونه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس منه من غير فصل، ويعرف بجمع الطرق تنصيص عليه بكونه لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويكون الإدراج في أول المتن أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، وأسبغ الوضوء مدرجة بدليل الرواية الأخرى أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، وهذا قليل الإدراج في أول المتن، والإدراج في أثنائه إن كان تفسير لكلمة هذا كثير، والتحنث التعبد. منه حديث مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ، فيه إدراج في أثنائه، وأما الإدراج في آخر المتن فكثير، هو أكثر الأنواع. إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. يقول أهل العلم أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة، ومنه أيضا حديثه الآخر لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، مدرج في حديث مدح الرق، وقال في آخره أبو هريرة، ولو لم يقل قال أبو هريرة أو قلت، إنما هو معروف متميز بنفسه. لولا الجهاد وبر أمي، النبي عليه الصلاة والسلام أمه قد ماتت، فلا يقول مثل هذا الكلام، وإنما هو من كلام أبي هريرة. والإدراج إذا لم يكن في تفسير غريب، كان في تفسير كلمة غريبة تسامح وتجوز فيه أهل العلم، لكن إن كان في غيره فتعمده لا يجوز، لا سيما إن استمر الإهام، وإلا إذا بينه في موضع وأدرج في موضع آخر برئ من العهدة ببيانه. تكلفني ما لا أطيق فأحمله، نعم يتحمل ما ينوبه بسبب محبوبه، والمحدث يتحمل من شيخه ما يلقيه عليه. فالتحمل الطرف الأول من طرفي الرواية، الرواية لها طرفان، الأول التحمل والثاني الأداء. التحمل، فيصح التحمل من المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وإن حد الأكثر سن التحمل بالخمس اعتمادا على حديث محمود بن ربيع أنه عقل المجة التي مجها النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه من دلو وهو ابن 5 سنين، وهذا في الصحيح. فجعل الخمس هي الحد الفاصل بين من يصح تحمله ومن لا يصح. والذي يراه أهل التحقيق أن صحة التحمل منوطة بالتمييز، منوطة بالتمييز سواء بلغ الخمس أو زاد عليها أو نقص عنها، ما دام يميز يفهم يضبط يكفي. فإذا فهم الخطاب رد الجواب صح سماعه وإسماعه، وإن كان الحد الفاصل عند الجمهور الخمس اعتمادا على حديث محمود. ولذا يكتبون لمن بلغ الخمس سمع، ولمن لم يبلغها حضر أو أحضر، والمرد في هذا على التمييز، فمن الناس من يميز قبل الخمس ومنهم من لا يميز إلا في 7 أو 8. هذا في الأمور الخاصة، في الأمور الخاصة التي يكون الخيار فيها للإنسان. أما في الأمور العامة التي ليس للإنسان فيها خيار، كالأمر بالصلاة مثلا، ما علق بالتمييز، إنما علق بتمام 7 سنين، لأنه لو علق بالتمييز والناس يتفاوتون في تمييزهم صارت المسألة مضطربة، إذا وكلت إلى الناس ضاعت. فتجد الحريص من الناس يأتي بطفله يؤذي الناس ابن 3 سنين ويزعم أنه مميز، وتجد المفرط ابنه يؤذي الناس عند أبواب المساجد ابن 10 سنين ويقول الله ولدي ما ميز إلى الآن. لكن يضبط الناس بأمر يميز فيه كل الناس وغالبهم، والحكم للغالب. السبع لا يكاد يتمها أحد إلا ميز، إلا القليل النادر. فمثل الأمور العامة تضبط بضابط بحيث لا يترك مجال للتلاعب. إذا ميز الشخص صح سماعه وضبط، فيصح سماع الصغير، ويصح سماع الفاسق، ويصح سماع الكافر. هذا في حال التحمل. هذا في حال التحمل. أما في حال الأداء فلا بد من اكتمال الشروط، أن يكون عدلا ضابطا. والعدالة تكون بالبلوغ، ببلوغ الحلم، والسلامة من أسباب الفسق، وخوارم المروءة. فالذي في الصبي ليس بعدل ولا يعتمد على روايته، لأنه ما دام قلم التكليف لم يجري عليه لا يؤمن أن يكذب، والسنة يحتاط لها. وقد حصل وقائع تدل على أن الصبيان لا يعتمد عليهم، في الأمور العادية. صبي قال له اخرج إلى واسمع الأذان، أذان المغرب في رمضان، نعم اسمع الأذان، فلما خرج مع الباب أذنه فأفطر، فلا يعتمد على خبر مثل هذا. وآخر لما نزل أهله في بلد ما في فندق، والفندق فيه علامة اتجاه القبلة، أول ما بادر هذا الصبي صرف جهة القبلة إلى الجهة الثانية، يعرف أنه غير مكلف، لم يجري عليه قلم التكليف ولا يحاسب ولا. فمثل هؤلاء لا يعتمد على أخبارهم ولا على أفعالهم، فالصبي لا تصح منه الرواية لأن مطلوب العدالة. الفاسق لا تصح روايته، إن جاءك فاسق بنبأ فتبين، قراءة أخرى تثبت. الكافر من باب أولى، الكافر من باب أولى، لأن هؤلاء الصبي الفاسق والكافر لا يغلب على الظن صدقهم، لكن إذا تحملوا في حال الصبا والفسق والكفر ثم أدوا بعد انتفاء الوصف، بعد البلوغ، بعد الاستقامة والعدالة، بعد الإسلام، قبلت مروياتهم ولو كانت روايتهم لها حال اختلال الشرط. ولذا خرج البخاري ومسلم حديث جبير بن مطعم، حديث جبير بن مطعم لما قدم في فداء الأسرى وهو كافر حينئذ، حديثه في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب بسورة الطور، خرجه الأئمة اعتمدوا على روايته وقد تحملوا حال كفره، لكن إنما يطلب الكمال في حال الأداء، وهذا هو الطرف الثاني. فالتحمل تلقي الحديث عن الشيوخ، والأداء تبليغ الحديث للطلاب والتلاميذ والآخرين. هذا يقول ما الفرق بين المهمل والمبهم في اصطلاح المحدثين؟ المهمل عرفنا أنه يذكر اسمه محمد مثلا ولا يذكر ما يميزه، أو محمد بن عبد الله الأنصاري ويوجد أكثر من شخص بهذا الاسم مثلا، هذا مهمل يحتاج إلى تمييز. وأما المبهم فالذي لا يذكر اسمه، حدثني رجل قال بعضهم حكى فلان، هذا إبهام يحتاج إلى تعيين. يقول هل هناك من المبهمين من لم يعرف إلى الآن حاله في كتب الحديث؟ قد يوجد، هو في المتون كثير، في المتون كثير يقول الشراح لا أعرف اسمه، لم نقف على تعيينه، يقول هذا ابن حجر كثيرا في المتون، وذلك لأنها لا يترتب عليها شيء. معرفة من يرد اسمه في المتن لا يترتب عليه كبير فائدة، اللهم إلا من باب معرفة التاريخ، لأن هذا المبهم إذا عين وصار قديم الإسلام أو متأخر الإسلام يعرف به هل هذا الحديث متقدم أو متأخر، ولا يخلو من فائدة لكن لا يترتب عليه تصحيح ولا تضعيف. المهم الإبهام في الأسانيد، وهو الذي ألفت فيه الكتب، ألف فيه كتب كثيرة، من أولها كتاب الخطيب، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، والنووي له كتاب، والحافظ أبو زرعة بن الحافظ العراقي له أجمع كتاب في الفن المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، مطبوع. يقول بعد هذا وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا، وما هي إلا مهجتي تتحلل، وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا وما هي إلا مهجتي تتحلل. المدبج من الرواة على اختلاف طبقاتهم، من هم شيوخ ومنهم من هم أقران ومنهم من هم تلاميذ وآخذون. فرواية الشيخ عمن دونه تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر وهي موجودة، ومنها رواية الآباء عن الأبناء، رواية التلاميذ عن شيوخهم، رواية الأصاغر عن الكابر وهي الجادة، وهي الجادة. رواية التلميذ عن زميله رواية أقران، يعني المشابه له في الطبقة في السن والأخذ عن الشيوخ أقران، فإذا روى أحدهم عن الآخر صارت رواية الأقران، فإذا روى الثاني عن الأول صار مدبجا، صار مدبجا. فالمدبج رواية القرين عن قرينه والعكس. فإذا روت عائشة عن أبي هريرة وأبو هريرة عن عائشة قلنا مدبج، لكن إذا روت عائشة عن أبي هريرة قلنا أقران، وهكذا. يقول إن المدبج مأخوذ من ديباجتي الوجه لتشابههما، والأقران متشابهون في السن والأخذ عن الشيوخ، فإذا أخذ النظير عن نظيره سمي مدبج مع العكس. وأهل العلم يقولون لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، لا يتكبر فيقول هذا زميلي كيف أروي عنه، ولا يتكبر فيقول هذا من طلابي كيف أستفيد منه. لا يكمل استعداد إلا بهذا، ولا ينبل الرجل إلا إذا أخذ العلم عمن جاء به، ولا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر. فإذا قال والله هذا شاب صغير كيف أجلس على شاب صغير ما يصلح، قلنا ما تكمل إلا بهذا، لا سيما إذا كان عند هذا الصغير ما ليس عندك، وإلا فالأصل أن العلم يؤخذ عن الكبار، الأصل أن العلم إنما يؤخذ عن الكبار، لكن إذا وجد عن صغير قد وهبه الله علم لا يوجد عند غيره فليحرص عليه وليؤخذ منه. والنبي عليه الصلاة والسلام روى عن بعض أصحابه، روى عن تميم الداري حديث الجساسة، وما زال الأئمة ينقلون ويستفيدون من كل أحد. اللهم استعان. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمتفق جسمي وسهدي وعبرتي، ومفترق صبري وقلبي المبلبل، ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي، ومختلف حظي وما منك آمل. خذ الوجد مني مسندا ومعنعنا، فغيري بموضوع الهوى يتحلل. وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر، وغامضه إن رمت شرحا أطول. عزيز بكم صب ذليل لعزكم، ومشهور أوصاف المحب التذلل. غريب يقاسي البعد عنك وما له، وحقك عن دار القلى متحول. فرفقا بمقطوع الوسائل ما له، إليك سبيل لا ولا عنك معدل. فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل. أوري بسعدى والرباب وزينب، وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل. فخذ أولا من آخر ثم أولا، من النصف منه فهو فيه مكمل. أبر إذا أقسمت أني بحبه، أهيم وقلبي بالصبابة مشعل. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فمتفق جسمي، فمتفق جسمي وسهدي وعبرتي ومفترق صبري وقلبي المبلبل، يشير بهذا إلى نوع من أنواع علوم الحديث سميه أهل العلم المتفق والمفترق. المتفق والمفترق، والذي يليه المؤتلف والمختلف. أنا أريد الفرق بين المتفق والمؤتلف والمفترق والمختلف من حيث الأصل. من حيث الأصل يعني التفريق بينهما يعطيه اللفظ ولا مجرد اصطلاح؟ يعني هو مجرد اصطلاح، وإلا المتفق هو المؤتلف والمفترق هو المختلف. ما يلزم الافتراق والاختلاف. وين؟ ما يلزم الافتراق والاختلاف. طيب، ولا يلزم من اتفاق الائتلاف؟ نعم يلزم. أظن المسألة اصطلاحية، مجرد اصطلاحية، يعني من حيث المأخذ اللغوي ما في ما يدري. نعم، المسألة الترادف بين اللفظتين من كل وجه نعم نفاها كثير من أهل العلم، لكن يبقى أنه في الموضوع نفسه الذي تحدث عنه أهل الحديث، هل المتفق والمفترق يدل دلالة ظاهرة أدل من المؤتلف والمختلف على ما قصده به الحديث، أو أن نقول هذا مجرد اصطلاح؟ هو اللي يظهر مجرد اختلاف اصطلاح، ليظهر مجلد اصطلاح. ولذا يمثلون بالمفترق والمتفق والمفترق بمن اتفق اسمه واسم أبيه ولو جده. الخليل بن أحمد ستة، هذا متفق في الاسم والنسب واسم الأب والكنية، يتفق في الأمور كلها، لكنها تفترق الحقائق والذوات. محمد بن عبد الله الأنصاري بهذا التركيب أكثر من واحد، أحمد بن جعفر بن حمدان أكثر من واحد، أكثر من واحد. هذا متفق من حيث اللفظ ومفترق من حيث الذوات. المؤتلف والمختلف في الرسم، نعم، ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي، ومختلف حظي وما منك آمل. لكن الآن من خلال هذه الألفاظ، هذه المنظومة تفيد شخص يريد معرفة المصطلح منها؟ استفيد شيء من المصطلح إذا لم يقرأ غيرها؟ طيب، الذي قرأ غيرها وحفظ العناوين والأبواب والتعريف والأمثلة يستفيد منها شيء؟ هي تذكير، مجرد تذكير بالأسماء، يعني هي عبارة عن فهرس لكتاب مختصر من كتب المصطلح، وترتيبها مثل ما تشوفون، يعني ما في ولا واحد جنب الذي ينبغي أن يكون قبله وبعده. لكن سبحان الله، الله جل وعلا هو الذي يضع القبول لبعض الأمور، يعني شرحت شروح لا تخطر على البال كثرتها، واعتنى بها أهل العلم إحسانا للظن بمؤلفها. مؤتلف ومختلف، مثاله عرفنا مثال المتفق والمفترق الخليل بن أحمد، محمد بن عبد الله الأنصاري، أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان. لكن مؤتلف ومختلف يعني في الرسم سلام وسلام، عقيل وعقيل، يلا يزيد وبريد، حبان وسيار وبشار. طيب، وعبيدة وعبيدة، يعني يأتي ألفاظ على خلاف الجادة. الجادة عبيدة، نعم نعم. هل من هذا أحمد وأجمد؟ طيب، لماذا يعتني أهل العلم بمثل هذا الباب؟ أهل العلم يعتنون بهذا وألفوا فيه الكتب، نعم، فنقطت فيما بعد. هذه مسألة أخرى، لكن اهتمامهم بالمتفق والمفترق لئلا يظن، نعم، لئلا يظن الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة واحد، نعم، للتمييز، نعم، بينهم. وأما المؤتلف والمختلف لئلا يهجم الإنسان فيصحح إذا وجد أجمد ابن عجيان، هذا مباشرة يبحث عن الطامس يشيل النقطة، صار ما عنده خبر، مباشرة بيهجم على الكلمة ويصحح. نعم، فوجدت مثل هذه الكتب، والأسماء على وجه الخصوص تنبغي العناية بها أكثر من غيرها. لماذا؟ لأنها لا يستدل عليها بما قبلها، عليها بما قبلها وما بعدها، توقيفية. وجهل مثل هذه الأمور يقبح بطالب العلم، يقبح بطالب العلم، فلا بد من أخذ أسماء الرجال من أفواه الشيوخ الذين لهم عناية بالضبط والإتقان، والكتب التي ألفت في هذا الشأن. تظنوا تسمع، هل تتصورون أن واحد من الكبار، يعني من الكبار جدا، يقرأ على واحد من المشايخ يقول سلمة بن كهبل كهيل، لكن نعم، يغنم بن سالم، يغنم بن سالم، واحد من المحققين يقول لم أجده ترجمة، لأنه يبحث عن نعيم، ونعيم بن سالم ما في كتب التراجم شخص اسمه نعيم بن سالم، اسمه يغنم. أقول هذا كثير وتنبغي العناية به، ويقبح بطالب العلم أن يخفى عليه مثل هذه الأمور، ويعنى بأخذ العلوم من مظانها، من مظانها والمنهجية في البحث العلمي تقتضي ذلك، فلا يؤخذ العلم عن غير أهله، لا يؤخذ العلم من غير مظانه. وينزل الناس منازلهم وتبحث عنهم في كتبهم التي ألفت لهم، يعني هل أبحث في ترجمة لغوي في كتب رجال الحديث، أو أبحث في عن محدث في كتب اللغويين والأدباء؟ لا، لكن قد آخذ طرف الخبر، آخذ طرف الخبر من كتاب يفيدني، من يعنى بضبط الرجال ولو لم يكن متخصص، يعني رجل من رجال الحديث آخذ ضبطه مثلا من تاج العروس، ثم بعد ذلك أرجع إلى كتب الحديث، يكون هذا بداية، بداية. أما أن أعتمد على القاموس مثلا شهر، ترجمة شهر في كلمة مادة شهر من القاموس، قال الفيروز أبادي شهر ابن حوشب محدث متروك، يعني أعتمد هذا الكلام؟ لا أعتمد هذا الكلام. فعلى كل إنسان إذا أراد أن يترجم لأديب يذهب إلى كتب الأدباء، محدث، وقع كثير من المحققين في أوهام، ينقل التعريف اللغوي، مسألة البحث حديثي، لكن ينقل التعريف اللغوي في مسألة من مسائل الحديث، مثلا المتروك قال الليث، ومترجم الليث بن سعد، مسألة لغوية، ليث بن سعد يؤخذ عنه اللغة، ما يؤخذ عنه اللغة. وبعضهم يتكايس في بحوث مرت علينا كثيرة، تكايس يقول إن لم يكن ابن سعد فلا أدري من هو. نعم، ليث بن المظفر يدور في كتب اللغة أكثر من دوران البخاري في كتب الحديث. مقصودا مثل هذا ينبغي أن نعنى به طالب العلم لئلا يقع في المضحكات. شخص يحقق كتاب، الكتاب ذكر في حديث أبي موسى الأشعري في ما يحصل آخر الزمان يكثر الهرج، قال أبو موسى والهرج بلسان الحبشة القتل، يترجم لأبي موسى المديني، الكلام في البخاري توفى سنة 580 وترجم، والكلام منقول من صحيح البخاري. قل مثل الجهل بمثل هذه الأمور يوقع في مثل هذه المضحكات، فطالب العلم عليه أن يعنى بهذا أشد العناية. خذ الوجد مني مسندا ومعنعنا، فغيري بموضع الهوى يتحلل. المسند يطلقه أهل الحديث بإزاء أمور، فيطلقونه على الحديث الذي يروى بالسند، أو على الكتاب الذي حديثه مروية بالأسانيد. ولذا جاءت تسمية صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند، ويطلقونه ويريدون الكتاب المرتب أحاديثه على مسانيد الصحابة كمسند الإمام أحمد، وبعدها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفل كمسند الطيالسي وأحمد، وعده للدارمي انتقدا. يطلق المسند ويراد به المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بغض النظر هل كان إسناده متصل أو منقطعا. ومنهم من يجعل المسند المتصل مرفوعا كان أو غير مرفوع، ومنهم من يجمع بينهما فيجعل المسند المرفوع المتصل، المرفوع المتصل. والمعنعن ما كانت صيغة الأداء فيه عن، لفظة عن، معنعن كعن سعيد كعن كرم، هذا المعنعن الذي تروى فيه الأحاديث بصيغة عن. والسند المعنعن عند الجمهور يحكم له بالاتصال بشرطين عند أهل العلم: أن لا يوصف الراوي بالتدليس، أن لا يوصف الراوي بالتدليس، وأن يثبت اللقاء أو المعاصر، على الخلاف في هذه المسألة، الخلاف الطويل المعروف، والوقت ما يستوعب بسط مثل هذه الأمور، لكن نشير إليها إشارات. حكموا للمعنعن بالاتصال بالشرطين المذكورين، صححوا وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم، من دلسة راويه أو من دلسة راويه، من دلسة راويه إيه؟ غير مدلس. كيف؟ غير أن لا يكون الراوي غير مدلس، لا أن لا يكون الراوي دلس هذا الحديث بعينه، من دلسة راويه واللقاء علم. أول أصحاب الشيخ حسن. كيف؟ هل كل معنعن يراد؟ لو قلنا مثلا بأنه يعني كل معنعن يراد هناك حديث، كيف الصحيحين؟ لا، ما جاء في الصحيحين من معنعنات المدلسين محمل على الاتصال، هذا معروف، مستثنى الصحيحين مستثنيات. في حكم السند المعنعن المؤنن أن فلانا، وحكم أن حكم عن، فالجل سووا، والقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. حكم أن حكم عن، نسب ابن الصلاح للإمام أحمد ويعقوب بن شيبة التفريق بين السند المعنعن والسند المؤنن، فقال إنهم يحكمون على هذا بالاتصال والمؤنن بالانقطاع، واستدل بحديث عن عمار بن ياس عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به قالوا هذا متصل. وعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام منقطع. ورأى ابن الصلاح أن سبب التفريق هو اختلاف الصيغة، لكن ليس الأمر كذلك. مرد التفريق في الحكم هو أن محمد بن الحنفية في الصيغة الأولى عن عمار يحكي القصة عن صاحبها فهي متصلة وقد أدرك عمارا، لكن في السياق الثاني أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها. ولذا قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، ما وقف على أصل المسألة وأسها الذي من أجله فرق الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة بين الحكمين. لما تنقل عني قصة أنا أنت ما شاهدت القصة، لكن أنا حدثتك بهذا القصة وقلت عن فلان أنه حصل له كذا، تكون متصل ولا منقطع؟ متصل. لكن لما تقول أن فلانا حصل له كذا وأنت ما شاهد، منقطع. هذا هو سر التفريق بين الحكمين. وقال حكمها حكم عن، قال فلان حكمها حكم عن فلان، يحكم لها بالاتصال بالشرطين المعروفين. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم من المخالفين. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم من المخالف. والمسألة لو بسطت ما استوعبها دورة ولا دورات. وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر إيه فغيري بموضوع، نعم، ومعنعن فغيري بموضوع الهوى يتحلل. الموضوع اسم مفعول من الوضع وهو الحط والإسقاط، فالموضوع منحط وساقط عن رتبة من أضيف إليه وهو النبي عليه الصلاة والسلام. والخبر الموضوع المختلق المكذوب المنسوب زورا وبهتانا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والوضع في الحديث موبقة من الموبقات وكبيرة من كبائر الذنوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحكم الجويني والد إمام الحرمين بكفر من يتعمد الكذب، لكن المعتمد عند أهل السنة أنه لا يكفر مرتكب كبيرة وجريمة عظيمة، لكن لا يكفر بهذا لأنه ذنب. وأهل السنة لا يكفرون بالكبائر إلا إذا استحل، إذا استحل الكذب يكفر بلا شك. الموضوع لا تجوز روايته ولا ذكره ولا إشاعته بين الناس إلا مقرونا ببيان وضعه باللفظ الذي يؤدي الغرض، لأن الخطيب في منبره قد يقول هذا حديث موضوع والناس ما يفهمون إيش معنى الموضوع، فعليه أن يبين إيش معنى ما معنى الموضوع، بين أنه المكذوب المفترى على النبي عليه الصلاة والسلام. حصل للحافظ العراقي أنه حد تكلم على حديث، سئل عن حديث فقال حديث باطل لا أصل له مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فاعترض شخص من العجم يطلب العلم، قال يا شيخ كيف تقول موضوع مكذوب، كيف تقول مكذوب وهو مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأسانيد؟ فقال جزاك الله خير أحضره لنا ننظر في هذه الأسانيد، فأحضره من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. فتعجبوا من كوني لا يعرف موضوع الموضوع. نعم يوجد ناس يدريهم الموضوع. فالخطيب لا تبرأ عهدته بكلمة موضوع حتى يبين معنى الموضوع والمراد به. والكلام في الوضع والوضاعين والحديث الموضوع كثير جدا، وألفت الموضوعات الكتب من أجمعها كتاب ابن الجوزي اسمه الموضوعات، لكنه أدخل بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصل إلى درجة الوضع، بل أدخل فيه بعض الأحاديث التي لا تصل إلى درجة الضعف بل هي حسنة، بل أدخل حديثا في صحيح مسلم وحديثا في البخاري من رواية حماد بن شاكر. المقصود أنه تساهل جدا في الحكم والوضع. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج. السيوطي له تهذيب وتحرير وتنقيح لكتاب ابن الجوزي، وأضاف إليه إضافات وحذف بعض الأحاديث التي لا تصل إلى درجة الوضع في كتاب أسماه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. والمؤلفات في الموضوعات كثيرة جدا. فاطلاع طالب العلم على هذه الموضوعات مهم جدا، لئلا تلتبس. يسمع الخبر لأول مرة وتوقف فيه، لكن إذا قرأ في الموضوعات ما توقف إذا حكم عليها العلم بالوضع. أنكر بعض المتكلمين وجود الوضع في الحديث، غلبة لا يمكن أن يوجد حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي وما ينطق عن الهوى، فكيف يتطرق إليها مثل هذا؟ فهي كالقرآن محفوظة والدين محفوظ. فالقصة التي سيقت في هذا الصدد تقول أنه انبرى له صبي فقال: ما رأيك بحديث سيكذب علي؟ ما رأيك بحديث سيكذب علي، صحيح ولا ضعيف؟ إن قال صحيح انتقض كلامه بالقول، وإن قال موضوع انتقض كلامه بالفعل. هذا من الأجوبة المسكتة. وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر. عفوا شيخ. نعم. صلى الله عليك. قوله وقلبي المبلبل، مبلبل ما يمكن يطلق على المضطرب؟ هو لا يوجد في اصطلاحهم، عندهم المضطرب صحيح، لكن لا يوجد في اصطلاحهم هذا اللفظ. لما ذكر المضطرب؟ لو غير المضطرب ترى أغفل كثير، أغفل كثير، يعني ما ذكر ولا النصف، ولا نصف أنواع علوم الحديث. نقصد البلبلة ما تطلق على الاضطراب. هو إذا أردنا أن نحمل الألفاظ ما تحتمله، ما في كلمة إلا وتحتمل، ما في كلمة إلا وتحتمل. وكلام مثل هؤلاء العشاق أهل الغرام شيء لا يدركه سائر الناس ولا عامتهم. نعم صح ولا لا؟ هم قد يذكرون أشياء قد لا نفهمها ولا تخطر على بالنا. وقل مثل هذا في كلام الحداثيين، ترى بعضهم لا يفهم كلام بعض، لا يفهم كلام نفسه أحيانا. لو يكتب الكلام اليوم ويراجعه غدا خفي عليه معنى. فإذا تنزلنا على هذا وقلنا أن المبلبل هو المضطرب، فالمضطرب عند أهل الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، يروى على أكثر من وجه، وأن تكون هذه الأوجه مختلفة لا متفقة، وأن تكون متساوية بحيث لا يمكن ترجيح بعضها على بعض. فإن أمكن الترجيح انتفى الاضطراب. وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر، وغامضه إن رمت شرحا أطول. ذي نبذ يعني أمور أشياء مختصرة من مبهم الحب المبهم الذي أشرنا إليه سابقا وهو عدم التصريح باسم من يروى عنه أو من حصلت له القصة، والمبهمات في المتن والإسناد أشرنا إليها مع المهمل، وذكرنا أن فيها مؤلفات وأشرنا إلى شيء منها. وغامضه إن رمت شرحا أطوله، غامضه هذا إيش يسمونه؟ غريب الحديث. غامض الحديث غريبه، إن كان في اللفظ فغريب الحديث، وإن كان في المعنى فمختلف الحديث، لأنه يخفى ويغمض على القارئ. إن كان الذي يخفى اللفظ فغريب الحديث، وإن كان الخفاء في المعنى فمختلف الحديث، وهما نوعان من أنواع علوم الحديث معروفة. والغريب فن مهم يتوقف عليه فهم السنة، والكلام فيه خطر بدون أصل يرجع إليه. فالذي يتكلم في غريب الحديث ولا أصل له، لا يعول على أصل، لا شك أنه متقول على النبي عليه الصلاة والسلام. فكما جاء التحذير من تفسير القرآن بالرأي، أيضا يطرد هذا في تفسير الحديث وتأويله. ولا شك أن الأئمة كالإمام أحمد وغيره يتحرون في هذا أشد التحري، وهو نوع جدير بالتحري، حري بالتوقي، لأنك تقول هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا اللفظ. ولذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى بكتب الغريب وشروح الكتب، تكون له عناية بالشروح كعنايته بالمتون. فإذا كانت له يد ومراجعة طويلة للشروح، إذا قرأ أكثر من شرح مسحا صارت لديه ملكة يستطيع بواسطتها أن يفهم النصوص. وقل مثل هذا العناية بالتفسير. أما الذي ليست له عناية بالتفسير وكلام أهل العلم الأئمة الموثوقين لا في تفسير القرآن ولا في شرح الأحاديث، يعول على رأيه فيظل. الأصمعي وهو من كبار أئمة اللغة ويحفظ من دواوين العرب ما يحفظ، سئل عن الصقب، الجار أحق بصقبه، فقال أنا لا أفسر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق، الجار الملاصق. يتحرى في لفظه. والكتب في غريب الحديث كثيرة جدا، من أهمها ومن أوثقها غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، ومن أجمعها النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. وكتب الغريب كثيرة جدا، لكن من أراد أن يقتصر على كتاب واحد فالنهاية تكفي إن شاء الله، ومن أراد أن ينوع فالكتب كثيرة. الخطاب اسمه هو جامع، لأن الخطاب احتواه ابن أثير، هو جامع ولا جيد. وأوثق من كتب في هذا الباب أبو عبيد القاسم بن سلام، إمام من أئمة المسلمين، من الأوائل يعتبر. إيه أبو عبيد إيه من الأوائل. نعم جدا، من أقرأ الإمام أحمد المختلف الشيخ، أبرد الكتب فيه للخطيب وغيره كتب كثيرة في هذا. ما كان أحسن الله لك شيء إلى غوامض الأسماء المبهمة، لأن قال مبهم ثم قال وغامض في الكتاب. غامضه غامض ما نحن فيه من الأسماء والمتون. نعم ذكره المبهم يكفي عن ذكر الغامض، لأن أصل الإبهام غموض، أصل الإبهام غموض، وإن كان الغموض في التركيب في الجمل والتعارض يسمونه مختلف الحديث ومشكل الحديث واختلاف الحديث، وفيه مؤلفات، اختلاف الحديث الشافعي، مختلف الحديث ابن قتيبة، ومشكل الآثار للطحاوي وغيرها. هذا إذا حصل تعارض في الظاهر بين النصوص، هذه الكتب تحل الإشكال. نعم. تسميه الشيخ أحسن الله عليك، من كان في سنده رجل مبهم الأصل فيه أنه حديث ضعيف يتوقف فيه، يتوقف عدم الأمان، يعني الأصل التضعيف، الأصل التوقف، توقف عدم الأمان التضعيف، نفس الشيء المؤدى واحد، لكن لا تجزم بأنه ضعيف، لا تجزم بأنه ضعيف حتى تتأكد من هذا المبهم. وأيضا إذا قيل في الراوي مجهول مثلا وهو أقل من الإبهام، يعني ذكر اسمه لكن ما عرف فيه جرح ولا تعديل، هل تقول تحكم بضعفه مباشرة أو تتوقف حتى تعرف ما يدلك على توثيقه أو تضعيفه؟ بعض الناس يهجم، بعضهم يحكم بالجهالة من تلقاء نفسه إذا لم يجد للراوي ترجمة، هذه عجلة مذمومة، ينتظر ولا يجد يجد غيره. وأيضا الحكم بالجهالة على الراوي هل هي حكم تجريح أو هي عدم علم بحال الراوي؟ عدم العلم، لكن مقتضى كونهم يجعلون مجهول في ألفاظ في مراتب التجريح، نعم، هي من مراتب الجرح، يجعلونها في مراتب الجرح، لكن هناك ما يدل على أن الجهالة ليست عدم علم بحال الراوي وليست جرح مباشر. قول أبو حاتم في عدد كبير من الرواة مجهول أي لا أعرفه، مجهول أي لا أعرفه، عدم علم. وأيضا الحافظ بن حجر في النخبة وشرحها يقول من المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا أو تجريحا أو جهالة، جعلها قسيم للتجريح فليست بجرح مطلق، وإن كان مقتضى صنيع في جعل المجهول من ألفاظ الجرح وجعلوها في مراتب التجريح أنها جرح. شيخ لو كان الحديث سند كلهم ثقات إلا هذا المبهم ما عرفنا، أصح الحكم أو لفظ حكم يتوقف؟ ماذا يقال؟ يقال إسناده رجال وثقات لأن فيه رجل مبهم، مضبوط، نعم، والحكم التوقف عن العمل به حتى يعرف. عزيز بكم صب ذليل لعزكم ومشهور أوصاف المحب التذلل، عندك العزيز والمشهور، العزيز والمشهور والغريب. الألفاظ الثلاثة الغريب والعزيز والمشهور ترجع إلى اشتهاء استفاضة الحديث وانتشاره بين الناس أو عدم ذلك، فإن تفرد بروايته واحد ولو في طبقة واحدة من طبقات إسناده سموه غريبا، وإن رواه أكثر من واحد اثنان فأكثر ولو في طبقة من طبقات إسناده تفرد بروايته اثنان يسمى عزيز، ولو رواه هذان الاثنان عن جمع وروي عنهما من طريق جمع سمونه عزيز لأنه تعزز بثاني، فإن زاد الرواة على اثنين ثلاثة فأكثر فهو المشهور، ومنهم من يجعل مروي الثلاثة من قبيل العزيز، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاث، هذا ما يراه ابن منده ويتبعه ابن الصلاح وغيره، لكن الذي جرى عليه ابن حجر وغيره من المتأخرين أن مروي الاثنين عزيز ومروي الثلاثة فأكثر مشهور. والغريب الذي يرويه الواحد مأخوذ من الغرابة وهي التفرد والانفراد، والغريب في غير بلده في غير وطنه فرد مستوحش، لأنه انفرد عن أهله وذويه. فمن هذه الحيثية أخذ لفظ الغريب وأطلق على التفرد ويقال له الفرد، لكن غالب ما يطلق الفرد على ما إذا كانت الغرابة في أصل السند، ويطلق عليه غريب إذا كانت الغرابة في أثنائه. فإن انضاف إلى هذا الواحد ثاني سمي عزيزا لأنه تعزز برواية الثاني، وليس من شرط صحة الخبر تعدد الرواة خلافا لمن زعم ذلك. ولذا لما عرف ناظم النخبة العزيز قال وليس شرطا للصحيح فعلمي، الشطر الثاني وقيل شرط وهو قول حازم وقد روي من قال بالتواتر. نعم، الشطر الأول وليس شرطا للصحيح فعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم، وقيل شرط وهو قول الحاكم، جزم بأنه قول للحاكم، لكن الحاكم ما صرح بهذا صراحة بحيث ينسب إليه قول، إنما كلامه يومي إلى هذا. ولذا عدل الناظم عن هذا إلى قوله وقد رمي من قال بالتوهم، وقد رمي من قال بالتوهم. الاشتراط العدد في الرواية معروف عن المعتزلة، الحسين البصري أبو علي الجبائي، المعتزلة يقولون بلزوم العدد في الرواية وأن خبر واحد لا يقبل، لكن ليس الإشكال في هؤلاء لأنهم لا يعتد بقولهم، لكن الإشكال في مثل الحاكم الذي كلامه يفهم منه اشتراط العدد في الرواية لصحة الخبر، والبيهقي أيضا يفهم منه ذلك، وابن العربي يرى أنه شرط البخاري في صحيحه لما تكلم على حديث هو الطهور ماؤه من العارض، عارض الحوض، قال لم يخرجه البخاري لأنه من رواية واحد، وشرط البخاري أن لا يخرج رواية الواحد. والكرماني الشارح شارح البخاري نص في مواضع عديدة أن هذا شرط البخاري. الإشكال هنا يعني في من يعتد بقوله، أما من لا يعتد بقوله ما في إشكال. قد يقصدون لا يقصدون حيث معين، كيف؟ قد لا يعنون حيث معين وإنما يعنون نفس الراوي حتى تدفع عن الجهال، خلاف الوحدان من الصحابة. طيب حديث ذو الطهور ما حديث أبي هريرة كلهم مرتفع عنهم الجهال، كلهم مرتفع عنهم الجهال، جهالة مرتفعة. المقصود أن هذه أن أجيب عنهم بما ذكر الشيخ أنهم لا يشترطون في الحديث نفسه أن يكون له رواة، وإنما يشترطون في راوي الحديث أن يكون له رواة، لا يتفرد بروايته واحد. لكن يبقى أن في رواة الصحيح من لم يروي عنهم إلا راو واحد، من رواة الصحيح من لم يروي عنه إلا راو واحد فانخرم قولهم. وإذا كان مرادهم أن هذا شرط للبخاري في صحيحه، فأول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري يرد هذا الزعم. حديث الأعمال بالنيات فرد مطلق في أربع من طبقات إسناده، ومثله آخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان فرد مطلق أربع طبقات كالأول سواء بسواء. فليس بشرط للصحيح ولا للبخاري في صحيحه. وأما المشهور وهو ما يرويه ثلاثة فأكثر. صلى الله عليه شيخنا بسم الشيخ الغريب عندما قال أصل الإسناد حافظ بن حجر طرف الذي يدور عليه الصحابة، هل الصحابة داخلة؟ اضطرب قول ابن حجر، اضطرب أن يتفرد به من بعد الصحابي في موضع، وعرف الغريب بأنه ما يتفرد به راويه ولو في أي طبقة من طبقات إسناده، وهذا يشمل الصحابي. لكن لما أراد أن يفرق بين الغريب النسبي والغرابة المطلقة قال أن يتفرد به من بعد الصحابي، فكأن تفرد الصحابي بمثابة الجماعة، يعني الصحابي الواحد بمثابة الجماعة. المشهور ما يرويه الثلاثة فأكثر، سمي بذلك لوضوحه واشتهاره وانتشاره، ومنه الشهر يشتهر أمره بين الناس وهو المستفيض على قول، ومنهم من يفرق بين المستفيض والمشهور فيجعل المستفيض ما يتحد فيه عدد الرواة من جميع في جميع الطبقات، والمشهور يتفاوتون. المقصود أن ما يرويه أكثر من ثلاثة فأكثر يسمى مشهور عند أهل العلم. والشهرة وحدها غير تصحيح، يعني الأنواع الثلاثة الغريب والعزيز والمشهور، الأنواع الثلاثة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن، لأنه قد يروى من طريق ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة كلهم ضعاف، ضعاف شديدي الضعف، ما يستفيدون من كثرتهم. ففي الأنواع الثلاثة الصحيح والضعيف والحسن، لكن الغالب أن المفردات الغرائب يكثر فيها الضعف، والأحاديث المشهورة المستفيضة على ألسنة أهل الحديث يقل فيها الضعف، والطرق لها اعتبار في الثبوت وعدم. وهي محددة يا شيخ؟ كيف؟ مشتهرة ضبطت، يعني حددت بعدد ولا؟ لا ما ضبطت، لكن هناك أحاديث اشتهرت على ألسنة الناس بغض النظر عن التعريف الاصطلاحي، اشتهر على ألسنة الناس مثلا النظافة من الإيمان، حب الوطن من الإيمان، هذا مشهور على ألسنة الناس لكنها لا أصل لها بهذا اللفظ. ألف في الأحاديث المشتهرة على الألسنة كتب، منها المقاصد الحسن للسيوطي للسخاوي، الدرر المنتثر للسيوطي، كشف الخفاء ومزيل الإلباس، كتب كثيرة في هذا الشأن، حديث تدور على ألسنة الناس وهي مختلفة المراتب، منها الصحيح ومنها الضعيف ومن الحسن، ولا ينطبق عليها التعريف الاصطلاحي. غريب يقاسي البعد عنكم ما له، وحقك عن دار القلى متحول. وحقك هذا قسم، والمرجح عند كثير من الشراح أن هذه القصيدة في شخص، وإن جنح بعضهم إلى أنها في الله جل وعلا. وإذا سلم من القسم بغير الله في على الاحتمال الثاني فإنه لا يسلم في جملة القصيدة أن يقال في حق الله مثل هذا الكلام، وإن كانت في حق مخلوق ما سلم من الغلو الذي تقدم. يقول إيش؟ نعم، على أحد إلا عليك المعول. وأيضا هنا وحقك عن دار القلام، القلام متحول، هذا قسم بغير الله جل وعلا، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، النهي عن الحلف مستفيض، وأيضا هو من الشرك لكنه أصغر. لماذا جعل القسم هذا الشرك؟ وحقك الواو والقسم، قال وحقك عن دار القلى متحول، يعني منزلتك، لماذا يعمل على أنه حق أراد به القسم؟ غريب يقاسي البعد عنكم وما له متحول، وما له متحول وما له عن دار القلى متحول. وحق هذا زائد يعني بالكلام، ما هو الخبر ما هو عن الحق. نعم، ما له متحول، ليس المراد الحق متحولة، يعني الواو هنا واو قسم مش معطوفة على شيء. لا لا لا لا. فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل ولا لا ولا عنك معدل. المقطوع تقدم ذكر المرفوع وهو ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف وهو ما يضاف إلى الصحابي، وهنا ذكر المقطوع وقطعه عن أقرانه، لأن القصيدة كلها ليست مرتبة، ليست مرتبة الأنواع، والمقطوع ما يضاف إلى التابع فمن دونه، وهو غير المنقطع، غير المنقطع، لأن ذاك مرده إلى عدم اتصال الإسناد، وهنا سببه النسبة، النسبة والإضافة إلى التابع فمن دونه. عرفنا أن من المرفوع المتصل، من المرفوع ما هو متصل وما هو منقطع، ومن الموقوف ما هو متصل وما هو منقطع. فماذا عن المقطوع؟ هل نستطيع أن نقول عن خبر يروى عن سعيد أو عن حسن بسند متصل أن نقول هذا مقطوع متصل؟ نعم، ولم يروا أن يدخل المقطوع. نعم، في تقول مقطوع متصل ما يستقيم، مقطوع من حيث الاتصال من حيث الاصطلاح، ومتصل من حيث الاتصال سواء المرفوع والموقوف، سواء الموقوف والمرفوع. ولم يروا أن يدخل المقطوع، لا يرون أن يدخل المقطوع في الاتصال والانقطاع. لماذا؟ للتنافر اللفظي بين الكلمتين. كيف تقول مقطوع متصل؟ مقطوع متصل تنافر لفظي، هم لم يروا الوصف بالاتصال للتنافر اللفظي من هذه الحيثية، وإلا مع انفكاك الجهة وش المانع؟ يعني إذا قلت رأيت الطويل القصير، الطويل القصير هذا متنافر لفظي، لكن إذا انفكت الجهة، إذا كان طويل في عمره قصير في قامته، ممكن للانفكاك الجهة. وهنا الجهة مفكة، لكن هم يقولون من باب عدم ارتكاب هذا الأسلوب المخل بالفصاحة للتنافر اللفظي ما نطلق مقطوع متصل. لكن ما المانع إذا فكت الجهة فأنه يضله ويهدي؟ نعم، لكن الجهة مفكة. وإذا قلت جاء الطويل القصير، الناس يرونه كلهم، قامته متر مثلا وعمره 100، ما يشكل عليهم هذا، يعرفون مقصدك. نعم، لكن إذا جاء شخص وقلت جاء الطويل القصير، نظروا إلى عمره إلى 10 سنوات وإلى قامته فقصيرة، وأنت لك ملحظ بالطول، لك ملحظ، لأن العمر لا يقاس بالسنين، يقاس بالبركة والإنتاج. فهذا الطفل الذي حفظ القرآن مثلا وعمره 10 سنين وحفظ السنة وضرب في أبواب الخير بكل باب بسهم، هذا طول العمر. حمل بعضهم حديث من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يعني يزاد له في عمره ينسأ له في أثره في البركة في العمر. فهذا طويل، لكن مثل هذا الملحظ الذي لا يلحظه الرائي، نعم، يوجد إرباك عند السامع، فهذا يبعد إطلاق اللفظين المتنافرين عليه. لكن لو كان عمره 100 وقامته قصيرة لكان تقول الطويل القصير، مع انفكاك الجهة. وهنا لا مانع من أن يقال مقطوع متصل، لأنه مقطوع من حيث الإضافة ومتصل من حيث تسلسل الإسناد. فرفقا من مقطوع الوسائل ما له إليك سبيل، ولا عنك معدل، فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل. هذا إيش؟ العالي والنازل، العالي والنازل. العلو مرغوب عند أهل الحديث وسنة من قد سلف طلب العلو، والنزول بضده. والمراد بالعلو قلة الوسائط، ما قل عدد رواته، والنازل ما كثر عدد رواته يقابله. نعم، بيت خالي وإسناد عالي. نعم، يحيى. نعم، يحيى بن معين قيل له ما تتمنى في مرض موته، قال بيت خالي وسند عالي. بيت خالي، الواحد إذا صار البيت خالي الآن ضاقت به الأرض ذرعا، لا بد أن يتلفت يمينا وشمالا علّه أن يجد من يقضي معه الوقت. فالإمام يحيى بن معين يتمنى البيت الخالي ليعبد الله جل وعلا بأنواع العبادات، والله المستعان. ويتمنى سندا عاليا وهو في حاله التي يعيشها وظرفه، الله المستعان، مرض الموت. العلو قلة الوسائط، فإذا كان الحديث يروى بسند رجاله أقل ويروى بسند رجاله أكثر، فالأقل هو الأعلى هو العالي، والأكثر هو النازل. وأفضل العلو القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه العلو بالقرب من إمام من أئمة الحديث، والعلو بالقرب من كتاب من كتب الحديث، والعلو بتقدم السماع، والعلو بتقدم الوفاة، أنواع. والنزول بضده، وأعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات، في البخاري منها 22 حديثا جلها عن المكي ابن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، هذا أعلى ما في البخاري. وأنزل ما فيه التساعي، ويل للعرب من شر قد اقترب. أنزل ما في البخاري. مسلم أعلى ما فيه الرباعيات، ليس فيه ولا حديث ثلاثي. سنن أبي داود حديث اختلف فيه هل ثلاثي أو رباعي. ابن ماجه فيه، الترمذي فيه، النسائي ما في حديث ثلاثي. لكن لا إشكال في كونه، لا في كون مسلم والنسائي لا يوجد حديث ثلاثي، أو يوجد في البخاري والترمذي وابن ماجه، لكن الإشكال في أبي داود، كيف يختلف في حديث هل هو ثلاثي أو رباعي. ممكن، يمكن يختلف في حديث هل هو ثلاثي أو رباعي. نعم، ممكن اختلف في ثلاثي ورباعي. اي ممكن ولا ما يمكن؟ ارى انه لا يمكن. حديث ابي برزه في الحوض عند ابي داود، القصه الحاصله لابي برزه ثلاثيه. نقول هل يمكن ان يختلف في حديث هل هو ثلاثي ولا رباعي؟ ممكن، على اعتبارين. على اعتبار ايش؟ اعتبار كون مثلا القصه الحيث لابي برزه رضي الله تعالى عنه ثلاثيه. ثلاثي. طيب، بالاعتبار الاخر تكون رباعي. الخبر المرفوع الذي هو مقصود الحديث رباعي، لان فيه واسطه، فاخبرني رجل، يعني لما اجتمعوا، لو ما عندنا سنة ابي داود طلعنا الحديث، حديث ابي برزه في الحوض في مكتبة هنا لا قريب منك في المسجد ولا بكيف؟ لا موجود في المسجد. كل حالة يحضر في أول درس العشاء سهل يعني. الجزء الأخير يحضر. حديث الحوض آخر الكتاب. حديث أبي برزة في الحوض معروف. أنزل ما في البخاري حديث واحد تساعي، وأنزل حديث في الكتب الستة عند النسائي يروى من طريق 11، حديث فضل سورة الإخلاص الذي فيه الستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. ثم قال المؤلف: أوري بسعدة والرباب وزينب. هذه تورية. ظاهر القصيدة أنه يتغزل بمن ذكر، وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل، لأن التورية أن يظهر الإنسان شيء لا يقصده، يفهمه السامع والمتكلم لا يريده. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام مما للقوم، قال مما، الناس كلهم مما، وإذا أراد جهة ورى بغيرها، إذا أراد جهة يغزو إلى جهة الشمال سأل عن أوضاع الجنوب يوري بغيرها، كيف الطريق، كيف المسلك، كيف كذا، لكي لا يصل إلى العدو الخبر. فإذا أراد جهة ورى بغيرها. أوري بسعدة والرباب وزينب وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل، فخذ أولا من آخر، خذ أولا أول كلمة من آخر بيت، فخذ أولا من الكلمات من آخر من الأبيات، نعم، ثم أولا من النصف منه، النصف الثاني فهو فيه مكمله، أولا من آخر أبر، صح؟ فخذ أولا يعني أول كلمة من آخر بيت أبر، إذا أقسمت أني بحبه أهيم، ثم أولا من النصف منه، النصف الثاني أهيم، فهو فيه مكمل أبر، إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل. فإذا أخذت أبر وأخذت أهيم وجمعت بعضهما إلى بعض صار إبراهيم، صار المتغزل فيه إبراهيم. وبعض الشراح يقول أنها قصيدة على طريقة العاشقين، وهذا كثر في المتصوفة أنهم يتغزلون ويهيمون ويعشقون من الإله، ذات الإله، ذات الإله، هذا شيء عظيم. هذا يعني إذا اعتذرنا عنه بأن في الأبيات ما هو غلو وفيها قسم بغير الله جل وعلا، واعتذرنا أنها في الله، صار الأمر أعظم، صار الأمر أعظم. وإذا قلنا أنه غزل وذكر أيضا، يعني التغزل بالأنثى أسفل، نعم، الاحتمال احتمال أن يجمع الله بينهما على طريقة صحيحة، لكن إذا تغزل بذكر فالمسألة على الاحتمالين سيئة. ولذا من تصدى لشرح هذه القصيدة ودعم شرحه على طريقة الشارح بالغزل والحب الإلهي كما يقولون، وأكثر من ذكر أشعار ابن الفارض الذي يسمونه سلطان العاشقين، ويقول قال سيدي عمر، قال سيدي عمر، عمر بن الفارض الله المستعان. فعلى كل حال هذه القصيدة ذكر فيها ما يقرب من نصف أنواع علوم الحديث، أكثر من 30 نوع بقليل، هي مجرد سرد للأسماء بهذه الطريقة التي تعجب الأدباء ولا تعجب العلماء، هي تعجب الأدباء ولا تعجب العلماء. يعني إذا كان المقصود منها مجرد حفظ الأسماء فالفهارس تفي بها، وهي في 20 بيت، والبيقونية أفضل منها بكثير وتزيد عليها قليلا 34 بيت، وفيها التعاريف وبعض الأمثلة، وتصلح للمثقف الذي لا ينوي التخصص في العلم الشرعي تكفيه، لكن من أراد أن يتخصص بالعلم الشرعي بجميع فروعه، يعني لا يكون مفسر ولا يكون فقيه ولا يتخصص في العقيدة إلا إذا عرف جميع ما يحتاجه علم الكتاب والسنة، فأقل ما يقرأ في مصطلح الحديث لما أراد يتخصص بالعلم الشرعي غير الحديث مثلا النخبة، أقل شيء، أقل ما يقرأ النخبة مع شروحها، وإذا قرأ بعدها اختصار علوم الحديث للحافظ بن كثير، ثم بعدها الألفية مع شروحها، تمت له الآلة إذا كمل ذلك بالعمل، بالعمل وأكثر من التخاريج ودراسة الأسانيد، واهتم وطبق وعرف مواقع استعمال الألفاظ عند الأئمة، لا شك أنه يدرك خيرا عظيما إن شاء الله تعالى. هنا في شرح الأمير، هذا مطبوع من المطبعة الخيرية سنة 1331، محمد الأمير، هذا في شرحه يقول: أوري بسعدة والرباب وزينب وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل. يقول: أسلفنا الكلام في ذلك في أول الكتاب قبل التورية، في أول الكتاب قيل التورية من الوراء، كأنه جعل أحد المعنيين وراءه أي خلفه لأنه لم يرده. أقول: بل الإرادة، لأنه وإن قلت لم يذكر بسعدة ومعطف عليها، قلت بعد تسليم أن المراد أوري في هذه القصيدة فليس حصرا، بل المراد ذكر ألفاظ تورية، فاندرج ألفاظ المصطلح. قال رحمه الله تعالى: فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف منه فهو فيه مكمل، أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم، وقلبي بالصباب المشعر. أقول يعني خذ اللفظ الأول من البيت الآخر ثم الأول من نصفه من نصفه الآخر، فاسم محبوبه فيما أخذته يقطع النظر عن بقطع النظر عن هيئته في النظم إبراهيم، يعني لو ذكرته كما هو في النظم قلت أبر أهيم، فيه اسم بهذا أبر أهيم، عندك في باب مذكور في الحوض، هذا الشيخ في باب الحوض، خلاص بقطع النظر عن هيئته في النظم إبراهيم، ويحتمل أنه أراد فخذ أخذا أولا من جهة الآخر، بمعنى خذ، يقول خذ بر. هذا الكلام الغريب جدا من الشارح الأمير، يقول خذ بر من الكلمة الأولى ثم خذ الأول من نصفه وهو ألف هاء، وكلاهما من أسمائه تعالى وإن كان الثاني أعجميا ويشير له أوري إلى آخره، وأنه أشار لحاله وأنه يهيم ومع ذلك يبر أي يسلم من الفجور لأن حبه غير مذموم شرعا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومهما اعتذرنا فالعذر لا يبرر مثل هذا العمل، ما اعتذرنا. أحسن الله عليك يا شيخ. الآن ما يفعل الشعراء يعني ذكر مثلا الأوصاف التغزل وغيره، قد يمكن يذكرك مثلا شيخنا قد يذكره مثلا بعض أوصاف الخمر وغيره، هل تثبت بها الحدود؟ لا يقولون ما لا يفعلون، التكثر، لكن تكون قرينة، إذا أخذ فقرر فاعترف، يعني لا يجوز أن يترك هكذا يذكر هذه الأشياء ويترك باعتبار أنه يكتب رواية ويقول قصيدة ليس لها حقيقة، لا، يؤخذ ويقرر، تكون قرينة عليه. طيب، فإن أقر واعترف يؤخذ بذلك. والتأليف القصاص التي لم تقع نفس الشيء. أقول يا شيخ، هل هي جائزة أو أنها من الكذب، أو مثلا يذكر قصيدة مثل في بداية تغزل؟ أما الإسفاف في الكلام لا شك أنه لا يجوز بحال، لكن هل يؤاخذ به فيقام عليه حد بمجرد هذه الكتابة؟ نقول هي قرينة، لأن الله جل وعلا يقول يقولون ما لا يفعلون. أما كونه يكتب شيئا كلاما مباحا وإن لم يكن واقعا، كلام مباح وإن لم يكن واقع، كالمقامات مثلا، نعم، يقول حدث الحارث بن همام ولا حارث ولا همام وغيره، ليس الواقع يدل على خلاف هذا، لا حارث ولا همام، هم تجاوزوا عن الكذب في مثل هذه الصورة للمصلحة الراجحة. يعني المقامات فيها بالنسبة لطالب العلم تفيد فائدة كبيرة، فيها رصيد لغوي كثير ما لا يوجد في غيرها بطريقة تعليمية مناسبة، فهم تجاوزوا عن كونها ضرب من الكذب للمصلحة الراجحة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام ابن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد. القصة ثلاثية، ما فيها إشكال. بلى، القصة ثلاثية لا إشكال فيها، لكن العبرة بالمرفوع. نعم. قال رحمه الله: قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم. هذا واسطة بينه وبين أبي برزة، فصارت رباعية. نعم. وكان في السماط، فلما رآه عبيد الله قال: إن محمديكم هذا الدحداح. ينبز هذا بصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شيء. ثم قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال أبو برزة: نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا. المقصود أن القصة ثلاثية، والخبر الذي هو المقصود المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه واسطة ورباعي، فعلى هذا ليس في سنة أبي داود حديث ثلاثي، وإن كانت هذه القصة ثلاثية، أنه في حكم الثلاثي، لأن هناك ثلاثي حقيقة وثلاثي حكما. الشراح حينما يأتون إلى حديث رباعي، لكن يمكن الاكتفاء بأحد رواته عن الآخر بأن يكون اثنين من طبقة واحدة، ويمكن الاكتفاء بأحدهما فيما لو اكتفى، أن يكون ثلاثي قاله ثلاثي حكما. ما أن مسلم أحسن الله إليك ما أدرك مكي بن إبراهيم، من لا أدركه. كيف؟ لكن ما روى عنه، ما خرجها، ما خرجها. هناك أحاديث في مسلم أعلى منها في البخاري، 4 أحاديث يرويها البخاري بواسطة عمن رواها عنه مسلم مباشرة، 4 أحاديث. فباعتبار يكون مسلم أعلى، هي عند مسلم أعلى، هي من عواليه. نترككم فرصة للورد إذكار المساء، نترك فرصة للأمس فات علينا الذكر. كم باقي الآن؟ ربع ساعة. إلى أترك لنا فرصة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.